تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يبزره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي الكرام، نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى مع حضراتكم حديثنا في سلسلة رحلة إلى الدار الآخرة، وما زال حديثنا مستمرا حول وصف الجنة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يدخلنا ويرزقنا الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب. أحبتي الكرام، كنا قد توقفنا في آخر درس لنا حول وصف الجنة عندما تحدثنا عن الغرف العلى من الجنة، وبينا أن هذه الغرف العلى تكون لصنف من عباد الله تبارك وتعالى، ألا وهم الشهداء الذين شهد لهم الله تبارك وتعالى وشهد لهم رسول رب الأرض والسماء بأنهم من الشهداء. وليس كل من مات أن يطلق عليه اسم ولقب الشهيد، بل حتى الذي يموت في المعركة في الحرب أو في الغزو بين المسلمين وبين المشركين من أجل إعلاء كلمة رب العالمين، فالأصل ألا نحكم عليه بأنه شهيد أو نقطع له بأنه شهيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله أعلم بمن يكلم في سبيله. فالأصل قد يخرج الإنسان في المعركة حتى وإن كانت المعركة أو الغزوة بين المسلمين وبين غير المسلمين، إنما هو خرج حمية أو خرج شجاعة أو خرج لغرض ما، فالأمر متعلق بنيته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فالأصل في الشهيد الذي يقال إنه شهيد، ولا نستطيع، وأكرر هذا الأمر، لا نستطيع أن نجزم له بالشهادة، إنما نقول نحسبه شهيدا، أو نقول نسأل الله عز وجل أن يتقبله عنده في تعداد الشهداء. لكن مجرد أن يقتل إنسان أو يموت فنطلق عليه اسم ولفظة شهيد فهذا خطأ، لأن هناك أصناف شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم شهداء، ولكن هناك ضابط آخر، ليسوا شهداء بمعنى الشهادة الكلية، وإنما الشهادة الحكمية، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: المبطون شهيد، أي الذي مات بداء ومرض أصيب به في بطنه، كمثلا مرض الاستسقاء أو مرض الكبد أو مرض الكلى وغيرها. فالذي يموت بمرض بسبب بطنه النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه شهيد. لكن السؤال الآن: هذا الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم وسماه شهيدا، قال المبطون شهيد، والحريق أي الذي يموت محروقا شهيد، والغريق شهيد، وفي رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم، والرواية عند الإمام الألباني صححها في صحيح الجامع، قال النبي صلى الله عليه وسلم: المائد له أجر شهيد، والغريق له أجر شهيدين. المائد يعني الذي ركب البحر أو ركب سفينة أو مركبا في البحر ثم دار بسبب أو أصيب بالغثيان بسبب دوران البحر، فهذا إن مات له أجر شهيد، وإن وقع وسقط في البحر وغرق فله أجر شهيدين. لكن السؤال الآن: هل هو يغسل ويكفن ويصلى عليه ويقبر ويدفن في مقابر المسلمين أم لا؟ الجواب نعم، فهذا كسائر المسلمين. لكن الذي مات في أرض المعركة بين المسلمين وبين المشركين من أجل إعلاء كلمة رب العالمين، فهذا يدفن بدمه بملابسه في أرض المعركة، فهذا هو الشهيد على الحقيقة. لكن هذا الصنف الذي ذكرنا منه أمثلة وقال صلى الله عليه وسلم أيضا فيهم صاحب الهدم شهيد، يعني الذي وقع عليه البناء أو وقع عليه المسكن الذي يعيش فيه فهو شهيد. لكن هل هذا في منزلة هذا الذي قاتل العدو؟ الجواب لا. هذا أمر فيما يخص مسألة أو أعلى منزلة في الجنة، ألا وهي الغرف العلى من الجنة، إنما تكون للشهداء الذين بينا أنهم في أرض المعركة شهداء لهم الشهادة الكلية وليست الشهادة الحكمية. أنا أطلت في هذا الأمر لأن للأسف الشديد كلما مات إنسان وخاصة في هذه الأيام تجد الناس يخلعون عليه لقب الشهيد حتى وإن كان مجرما آثما، لمجرد أنه مات في ثورة أو مات في كذا أو كذا الناس تطلق عليه شهيد. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قال والله أعلم بمن يكلم في سبيله، فكيف يعني النبي لا يعلم أنت تعلم؟ فهذا من الخطأ، لذلك أطلت النفس في هذا الأمر. طيب الفائزون بالغرف في الجنة من هم يا ترى؟ يقول الله تبارك وتعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا. قال الله عن وصف هذه الغرف تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. قال الله عز وجل والذين آمنوا وعملوا الصالحات، يعني الذين جمعوا بين إخلاص العقيدة وإخلاص العمل، هو عقيدته في الله تبارك وتعالى وعمله إنما يعمله ابتغاء مرضات الله، لا يعمل هذا العمل لإرضاء الناس أو لجلب نظر الناس إليه أو لنيل مال أو لنيل سمعة أو لنيل شهرة، فهذا عمله وهذا اعتقاده كان خالصا لله تبارك وتعالى. والذين آمنوا وعملوا الصالحات، فهذه هي التي تكون يطلق عليها اسم العمل الصالح، فالعمل الصالح هو الذي ابتغي به وجه الله تبارك وتعالى وإرضاء الله عز وجل. لنبوئنهم من الجنة غرفا، يعني لننزلنهم أعالي الجنة ولنسكننهم منازل رفيعة في الجنة تجري من تحتها الأنهار، يعني تجري من تحت أشجار تلك البيوت وتلك الغرف التي في الأماكن العليا في الجنة، تجري من تحت هذه الأشجار أنهار، وتجري من تحت تلك البيوت وتلك الغرف وتلك القصور تجري من تحتها أنهار الجنة خالدين فيها، يعني ماكثين وباقين فيها إلى غير نهاية أبد الآبدين. فالآخرة والجنة إنما تسمى الآخرة لأنه ليس بعدها شيء، فهي آخر شيء بالنسبة لحياة الإنسان وهي فيها الحياة الحقيقية. فالذين يدخلون الجنة يسكنون في الغرف، يسكنون في البيوت، يسكنون في الخيام، يسكنون في القصور، وهذه الخيام والبيوت والغرف والقصور حولها أشجار من أشجار الجنة تجري من تحت تلك المساكن وتحت تلك الأشجار أنهار الجنة، وهم ماكثين فيها إلى غير نهاية لا يخرجون منها أبدا، لا يخرجون ولا يخرجون، يعني لا هم يخرجون بأنفسهم ولا أحد يخرجهم من الجنة، فهم ماكثين في هذا النعيم أبدا. نعم أجر العاملين، يعني نعمة تلك المساكن العالية في جنات النعيم أجرا للعاملين، هذا هو أحسن وأعظم ثواب يجازى به هؤلاء الذين عملوا في الدنيا أعمالا ترضي ربهم تبارك وتعالى امتثالا واتباعا لسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون، هذا بيان لهؤلاء العاملين، ما هي صفاتهم؟ ماذا كانوا يصنعون ويعملون في الدنيا؟ ما هو نوع عملهم في الدنيا؟ نوع عملهم أنهم كانوا صابرين وكانوا على ربهم متوكلين، فهذا بيان للعاملين أي هم الذين صبروا على تحمل المشاق من الهجرة والأذى في سبيل الله وصبروا على الاضطهاد في سبيل الله. فعندما يراهم أحد لا يتقي الله تبارك وتعالى ولا كهؤلاء الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، تجدهم يخلعون على هؤلاء العاملين الطائعين المتبعين لسنة النبي الأمين الذين يخافون من رب العالمين، تجد هؤلاء المنافقين يصفونهم دوما وأبدا بأنهم إرهابيون، منافقون، كذابون، متطرفون، متشددون، وهكذا، فيخلعون عليهم تلك الألقاب. لذلك هم صبروا على هذا الأذى، صبروا لما يلاقونه في جنب الله تبارك وتعالى وفي سبيل الله، وهم على ربهم يتوكلون، يعني يعتمدون في جميع أمورهم على ربهم، على ربهم وخالقهم ورازقهم تبارك وتعالى. قال صاحب البحر، قال: وهذان جماع الخير كله، الصبر وتفويض الأمر إليه تبارك وتعالى. لذلك نالوا دخول الجنة وسكنوا الغرف العلى من الجنة بماذا؟ بالصبر والتوكل على الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل أيضا: لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. الله عز وجل يقول: لكن الذين اتقوا ربهم، يتكلم الله عز وجل هنا عن صنف آخر من عباده الذين ينالون ويفوزون بالغرف في الجنة. يقول الله: لكن الذين اتقوا ربهم، يعني لكن المؤمنين الأبرار المتقون لله عز وجل في الدنيا المتمسكون بشريعته وبطاعته، لهم غرف من فوقها غرف مبنية، لهم غرف من فوق هذه الغرف غرف أخرى مبنية، فلهم في الجنة درجات عالية وقصور شاهقة بعضها فوق بعض مبنية من زبرجد وياقوت، تجري من تحتها الأنهار، يعني تجري من تحت قصورها وأشجارها أنهار الجنة من غير أخدود، من غير أخدود، يعني الماء والنهر لا يجري في الأرض إلا إذا كان له أخدود، له حد عن يمينه وعن يساره وهو يسير في المنتصف، لكن لو وضع هكذا في الدنيا على الأرض مباشرة لا يجري في مجرى، إنما ينتشر ويتسع ولا يكون له اتجاه معين بل يتفرق. في الآخرة تجري الأنهار كأنها في مجار مائية ولكن ليس لها أخدود، تجري من فوق الأرض. ما الذي أمسكها؟ الذي أمسك السماوات والأرض، الذي أمسك السماوات أن تزول. وعد الله لا يخلف الله الميعاد، هذا وعد من الله تبارك وتعالى لهم بذلك، وعدا مؤكدا لا يمكن أبدا أن يتخلف، لأنه وعد العزيز القدير سبحانه. الله وعدهم بهذا لو كانوا من الصابرين، لو كانوا من الذين يتوكلون على رب العالمين، لو كانوا من المطيعين والمتبعين لسنة سيد الأولين والآخرين، فوعد الله عز وجل لهؤلاء بالنعيم في جنات الخلود. اللهم آمين. قال الله تبارك وتعالى أيضا: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. فالذي يقربك إلى الله تبارك وتعالى ويدخلك ويجعلك تنال جنة النعيم والرضوان العظيم من الرب الكريم ليس هو المال وليس هو الأولاد وليس هو جسده وليس أي شيء، إنما هي القلب والتقوى ونيل رضا الله جل في علاه باتباع أوامر سيدك ومولاك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى، يعني ليست أموالكم وليست أولادكم التي تفتخرون بها في حياتكم الدنيا وتتكاثرون بها وتكاثرون بها الناس وتفتخرون بها أمام الناس، أيكم أكثر ولدا وأيكم أكثر مالا وأيكم أقوى جسدا، ليس هذا كما يحدث عندكم في الدنيا من مسألة التفاخر بالأموال والأولاد، هي التي تقربكم من الله زلفى، هي التي تقربكم من الله قربة. وإنما يقرب الإنسان الإيمان والعمل الصالح من الملك الديان، فالذي يجعلك تنال الجنان وتفوز بالرضوان وتقترب من الملك الواحد الديان هو أن تتقرب إلى الله عز وجل بالعمل الصالح، لا بالأموال ولا بالأولاد. قال الإمام القرطبي، قال: الزلفى معناها القربى، ولا يعتبر الناس بكثرة المال ولا بكثرة الولد، ولهذا قال الله تبارك وتعالى بعده: إلا من آمن وعمل صالحا، يعني إلا المؤمن الصالح الذي ينفق ماله في سبيل الله. هنا ينفعه المال، يعني الذي ينفق ماله ليدخل الجنة وهو لم يكن من المؤمنين ولم يكن من الذين يعملون الأعمال الصالحة التي ترضي رب العالمين ويتبع في هذا العمل سنة نبيه الكريم محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، فهذا المال لا يقربه أبدا من الله زلفى. مثلا كهؤلاء الذين يقومون ببناء بعض المساجد، أو بعض يقومون ببناء بعض دور الأيتام أو الملاجئ أو دور المسنين، أو يسعى على الأرملة والفقير والمسكين، ولكنه لا يعملها إرضاء لرب العالمين، إنما يقوم بعملها من أجل نيل سمعة أو شهرة، فهذا ماله لا يقربه من الله زلفى. لكن الذي تقرب إلى الله بماله زلفا هو العبد الذي آمن وعمل عملا صالحا، فهنا يقبل منه ماله ويقربه ماله من الله عز وجل زلفى بأن ينفق المال في العمل الصالح في سبيل الله. وأولاده ينفعونه أيضا. الله عز وجل بيّن أن المؤمن ينفعه ماله كما ذكرنا، وينفعه ولده، وينفعه ولده، رغم أن الله تبارك وتعالى صدر في بداية الآية أن المال والولد لا ينفع، لكن المؤمن الذي يعمل العمل الصالح الذي علم ولده الخير ورباه على الصلاح والفلاح، فإن هذا الذي يقربه إلى الله تبارك وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. يبقى إذن هنا الولد نفع أباه، لماذا؟ لأن أبيه رباه على طاعة الله وعلى اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهنا أصبح الولد في هذه الحالة يقرب هذا العبد، هذا الأب، من الله زلفى، لأنه رباه على الطاعة والعبادة والإيمان والعمل الصالح. فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا، يعني تضاعف لهم حسناتهم، تضاعف لهم حسناتهم، الحسنات التي أتى هو بها والحسنات التي أتى بها ولده من بعده، لأن ولده ما أتى بهذه الحسنات إلا بتربية أبيه له، لأن أباه رباه على الإيمان ورباه على العمل الصالح، فأصبح هذا الولد ينطبق عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ولد صالح يدعو له. والحسنة بعشر أمثالها وبأكثر، إلى 700 ضعف، لذلك قال الله عز وجل فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون، يعني هم في منازل الجنة العالية آمنون من كل عذاب وآمنون من كل مكروه وآمنون من كل شيء يضرهم، فهم في أمان. في حديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة يتراءون الغرف من فوقهم كما تتراءون الكواكب أو الكوكب الدري الغابر في الأفق، يعني كما أننا نحن في الأرض ننظر إلى السماء لنرى الكواكب والنجوم في السماء عالية جدا جدا ومرتفعة وبعيدة عنا كل البعد، في الجنة أهل الجنة يتراءون الغرف من فوقهم بهذا العلو وهذا الارتفاع. يبقى مكانة هؤلاء الذين يحصلون على الغرف مكانتهم في الجنة عالية جدا ومرتفعة، ما الذي جعلهم يحصلون على تلك الغرف ويفوزون بتلك الغرف وهم في الغرفات آمنون؟ الجواب كما بينا في الآيات، لأنهم كانوا من عباد الله المتقين، كانوا من الذين يتوكلون على رب العالمين، كانوا من الصابرين كما بينا في آيات ربنا الكريم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أهل الجنة يتراءون الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم، لتفاضل ما بينهم يعني لارتفاع منزلة هؤلاء أصحاب الغرف على أصحاب الجنة أصلا. قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم، يعني نحن أهل الجنة من البشر ننظر إلى الغرف من فوقنا كما ننظر في الدنيا من الأرض إلى الكواكب الغابرة في السماء على هذا البعد وهذا الارتفاع الشاهق الكبير البعيد، إذن فأصحاب هذه الغرف إنما هم الأنبياء، لأن منزلة الأنبياء أعلى وأعظم من إيه؟ من منزلة البشر، ولا يبلغها غيرها، لا يصل إلى هذه المكانة إلا الأنبياء فقط. قال بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، يعني ليسوا أنبياء، رجال كسائر الناس، لكن الذي صنعوه هو صدقوا الرسل، صدقوا المرسلين، صدقوا الأنبياء بعد أن آمنوا برب الأرض والسماء. التصديق والاتباع، التصديق أن تصدق وتؤمن وتعتقد بأن الله تبارك وتعالى هو خالق تلك الأكوان وهو الإله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هو الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى تبارك وتعالى، هو الذي يأمر وينهى ويطاع، هذا معنى التصديق بالله تبارك وتعالى، وأن تعمل الأعمال ابتغاء وجه الملك المتعال، ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى، ولكن بشرط آخر وهو ألا يكون العمل حسب رأسك أو هواك أو شيخك أو فلان أو فلان، إنما تعمل العمل كما عمله النبي صلى الله عليه وسلم. فشرط الإخلاص والاتباع هذان الشرطان بهما يدخل الجنة العبد الجنان ويفوز بالغرف في أعلى الجنان وينال من الله عز وجل الرضوان بالإخلاص والاتباع، الإخلاص لرب الناس واتباع سيد الناس صلى الله عليه وسلم. يعني عشان أديك مثال، سؤال، هو اللي بييجوا يحتفلوا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم أو الذين يطوفون حول القبور والأضرحة أو الذين يقومون بعمل اللي بيسموها حضرة اللي هي الذكر، حلقات الذكر، ويتطوح كده يترنح يمنة ويسرى ويقول الله حي، وهذا الذي يصنعونه، سؤال، هل هذا عمله النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. إذن هذا العمل باطل مردود على صاحبه، لا يدخل هذا العمل صاحبه الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود عليه. قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني من اخترع شيئا في دين الإسلام فهو مردود عليه. إذن فعلينا بالتصديق، تصديق المرسلين، وبالإيمان برب العالمين، لنفوز بهذه الغرف التي تكون في أعلى الجنان، التي ظن الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين أنها لا تكون إلا للصديقين النبيين. فقال ردا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: بلى، والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسل. تعال لنرى منزلة الشهداء، وأقول الشهداء يعني الشهداء على الحقيقة، وليس كل من يطلق عليه شهيد. الشهداء وخير منزل في الجنة. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالرجل يوم القيامة من أهل الجنة فيقول له: يا ابن آدم، كيف وجدت منزلك، يعني منزلك الذي في الجنة؟ فيقول: أي رب، خير منزل. فيقول: سل وتمنى، اسألني وتمنى ما تريد. فيقول: يا رب، ما أسأل ولا أتمنى إلا أن تردني إلى الدنيا. لماذا؟ لماذا يريد أن يرد مرة أخرى ويحيا مرة أخرى في الحياة الدنيا من جديد؟ هل ليشاهد التلفاز؟ هل ليلعب مباريات كرة القدم ويشجع اللعيبة؟ هل ليرقص ويلعب ويفرح ويمرح؟ قال: يا رب، ما أسأل ولا أتمنى إلا أن تردني إلى الدنيا فأقتل في سبيلك 10 مرار. يريد أن يقتل في سبيل الله أكثر من مرة. لماذا؟ لما يرى من فضل الشهادة ومكانة الشهادة. ويؤتى بالرجل من أهل النار فيقول له: يا ابن آدم، كيف وجدت منزلك؟ فيقول: أي رب، شر منزل. فيقول له: أتفتدي منه بطلاع الأرض ذهبا، يعني بملء الأرض كلها ذهب؟ فيقول: أي رب، نعم. فيقول: كذبت، قد سألتك أقل من ذلك وأيسر فلم تفعل. فيرد إلى النار. ما هو الذي هو أيسر من ذلك؟ أن يقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله فقط. ولكن كما قلنا وبينا في الدرس السابق، بينا أن هناك فارق بين أن تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأن تفهم معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأن تعمل بمقتضى لا إله إلا الله محمد رسول الله. وإلا لو كانت المسألة والقضية أن تقال باللسان فقط لاستوى في هذا الأمر الكافر والمنافق والمؤمن والمسلم. أليس المنافقون يقولون لا إله إلا الله ويصلون ويجاهدون؟ فلماذا هم في الدرك الأسفل في النار تحت الكفار؟ يعني الكفار ما قالوش لا إله إلا الله، صح؟ ولا الكفار قالوا لا إله إلا الله؟ ما قالوش لا إله إلا الله. طب المنافقين قالوا لا إله إلا الله ولا لم يقولوها؟ قالوها، وكانوا بيجاهدوا الكفار في الغزوات مع النبي المختار، صح؟ ومكانتهم فين؟ في الدرك الأسفل من النار تحت الكفار، رغم ان هم قالوا لا إله إلا الله. يبقى القضية قضية كلام؟ لا، القضية قضية فعل واعتقاد. الشهيد في خيمة الله عز وجل تحت عرش الملك، وهذه مكانة عظيمة للشهيد. عن عتبة ابن عبد السلمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القتلى 3، يعني الذين يقتلون 3 أصناف: مؤمن جاهد بنفسه وماله في سبيل الله، إذا لقي العدو قاتل حتى قتل. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: فذلك الشهيد الممتحن المختبر الذي اختبره الله عز وجل، هل هو سيستمر في قتال العدو في غزوة مع المؤمنين ضد الكفار والمشركين من أجل إعلاء راية رب العالمين؟ هل هو سيقاتل مقبل غير مدبر؟ سينجح في هذا الاختبار وهذا الامتحان؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك الشهيد الممتحن في خيمة الله تحت عرشه لا يفضله النبيون إلا بدرجة النبوة. يعني الأنبياء أفضل منه بس بإيه؟ فقط بإيه؟ بدرجة النبوة. يعني هو تحت الأنبياء مباشرة في المنزلة. هذا صنف. والصنف الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومؤمن خلط عملا صالحا وآخر سيئا، جاهد بنفسه وماله في سبيل الله، إذا لقي العدو قاتل حتى يقتل. فهذا أيضا صنف في الجنة، ولكن منزلة أقل من منزلة الأول. والصنف الثالث تكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هذا هو حديثنا عنه، لأنه تكلم عنه وهو من المنافقين عياذا بالله، لأن السيف في نهاية الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكر وقال أن السيف يحط الخطايا ولا يحط النفاق، يجبر الخطايا ولا يجبر النفاق. هناك بيت في الجنة لمن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وهاجر وجاهد في سبيل الله. قال صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم، يعني أنا ضامن، يعني النبي بيضمن لك بيت في الجنة. قال: أنا زعيم لمن آمن بي وأسلم وهاجر ببيت في ربض الجنة وببيت في وسط الجنة وبيت في أعلى غرف الجنة، وأنا زعيم لمن آمن بي وأسلم وجاهد في سبيل الله ببيت في ربض الجنة وبيت في وسط الجنة وبيت في أعلى غرف الجنة، فمن فعل ذلك لم يدع للخير مطلبا ولا من الشر مهربا، يموت حيث شاء أن يموت. ما دمت ماشي على طاعة الله، موت بقى، موت في أرض المعركة، موت في بيتك، موت على سريرك، موت في الطريق، مهمكش، لأن النبي ضامن لك إيه؟ الجنة. بس المهم تكون مخلص متبع، الإخلاص والاتباع. أيضا في الجنة درج، وفي الجنة غرف، درجات يرتفع عليها العبد ويعلو ويصعد ويرتقى به في الدرجات ويسكن الغرف. من هو؟ قارئ القرآن. في حديث عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أنه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: تعلموا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة، يعني السحرة. ثم سكت ساعة ثم قال: تعلموا سورة البقرة وآل عمران فإنهما الزهراوان، وإنهما تظلان صاحبهما يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف، يعني مثل السحابة التي تظلل صاحبها، ولكنها ليست سحابة مكونة من الماء، إنما هي سحابة من الطير الصواف التي اصطفت واحدة منها بجوار الأخرى وهكذا وهكذا حتى أصبحوا إيه؟ في شكل السحابة أو الغيابة أو الغياية أو الفرقان التي تكون فوق رأس هذا الذي يقرأ القرآن. وإنهما تظلان صاحبهما يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف، وإن القرآن يأتي صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب. يخرج العبد من القبر يرى القرآن كالرجل الشاحب، فيقول له: هل تعرفني؟ فيقول: ما أعرفك. فيقول: أنا صاحبك القرآن الذي أظمأتك بالهواجر وأسهرت ليلك، يعني جعلتك في الليل تصلي وتقرأ القرآن وتتهجد. فضيعت عليك الراحة بالليل والنوم، وفي النهار جعلتك دوما وأبدا تتبع أحكام القرآن، فلا تعصي الملك الواحد الديان، ولا تخالف سنة نبيه العدنان عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. لأن صاحب القرآن هو مين؟ من هو صاحب القرآن؟ الذي كان يعمل به، مش الذي يقرأه. أنا صاحبك القرآن الذي أظمأتك بالهواجر وأسهرت ليلك، وإن كل تاجر من وراء تجارته، وإنك اليوم من وراء كل تجارة، فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى يكسي والداه حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا، فيقولان بما كسينا هذا، فيقال لهما بأخذ ولدكما القرآن، ثم يقال اقرأ واصعد في درجة الجنة وغرفها. يبقى في هنا في الجنة ايه؟ درج يصعد العبد عليه وفيها غرف، فهو في صعود ما دام يقرأ هذا كان او ترتيلا. كلما قرأ كلما صعد، كلما رتل كلما ارتفع، كلما قرأ ورتل كلما حصل على الغرف. يبقى الجنة احنا بنتكلم عن وصف الجنة، فيها ايه؟ غرف، فيها قصور، فيها بيوت، فيها خيام، فيها انهار، فيها اشجار، فيها درج يصعد عليها العبد ويرتفع. طيب بعض الناس يجي يقول لك طب ما دي مشكلة، طب في ناس بتعرف تقرأ القرآن وانا ما بعرفش اقرأ، لا تعلمت القراءة ولا الكتاب، يبقى انا كده خسرت المنزلة دي. خلاص، هو هكذا يقول يعني العبد. واحد كبير في السن يقول والله يا ابن الذاكرة ما بقتش زي زمان، فالشباب يقدروا يحفظوا القرآن وانا ما اقدرش احفظ القرآن، احفظ ويتفلت مني وانساه. طب الحل ايه؟ ما انا عاوز برضو احصل على الغرف، وعايز مكانة عالية، لان صاحب القرآن بيقرأ ويرتقي ويرتفع على الدرج ويحصل على الغرف. فأطمنك وأقول لك هناك بيت في أعلى الجنة لصاحب الخلق الحسن. صعبة دي؟ يبقى الواحد يعمل ايه؟ يحسن خلقه. وما تنساش أيضا أن سامع القرآن كقارئ القرآن أيضا، يعني أنت لما تستمع للقرآن تحصل على الثواب، ولما تعمل بالقرآن هذا هو المطلوب من الله عز وجل رب الأرباب الذي أمرك به وعلمك إياه النبي المهاب صلى الله عليه وسلم. في حديث عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا زعيم، يعني إيه زعيم بقى؟ ضامن. أنا زعيم ببيت في رابض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محق. الجدال، يسيب الجدال، يترك أمر الجدال حتى وإن كان مع الإيه؟ الحق. ليه؟ لأن كثرة الجدال تولد البغض في القلب، وتولد أحيانا الشحناء والبغضاء. يعني أنت لما تجادل إنسان وتستمر في الجدال، أنت عايز تثبت أن أنت صح وهو عاوز يثبت أن هو صح. لو انت اثبتت ان انت على صواب وهو خطا هيحصل ايه؟ هيحبك؟ ابدا. بس الكلام ده بشرط، احنا بنتكلم عن المراء اللي هو مجرد مراء، انما لما يكون في امر يخص الدين فمش معنى كده ان انا اسكت على صواب من اجل ان انا لا ابغض قلب اخي المسلم واقره على الباطل اللي هو فيه. لا، قال صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. حتى من باب التهريج والمزاح برضو ممنوع أن أنت تكذب، حتى من باب النكتة ممنوع أن أنت تكذب، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. بيت فين؟ في أعلى الجنة. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من أحبكم إلي، يعني الذين أحبهم أكثر، أحب على وزن أفعل تفضيل، إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون، الناس اللي بترغي كتير، الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا يا رسول الله قد علمنا الثرثارون، اللي هو رغاي كتير، بيرغي كتير، بيتكلم كتير، والمتصدقون، المتصدق اللي هو ايه؟ اللي هو بيتكلم كلام يعني بذيء. قالوا فما المتفيهقون؟ قال المتكبرون. يبقى المتكبر الثرثار الذي يتكلم بالكلام الفاحش هو من أبعد الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من شيء، اسمع الحديث ده وركز فيه، قال ما من شيء، شو بقى صدق أي عمل صالح، ما من شيء، ما فيش ولا عمل، ما من شيء أثقل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. تخيل بقى، حسن خلق هو الذي يثقل الميزان يوم القيامة. وإن الله يبغض الفاحش البذيء، زي كتير من الناس لما يكون بيهزر أو يمزح مع أصدقائه يمزح بإيه؟ بالسب، يسبه بأبيه ويسبه بأمه، ويظن أن هذا من الإيه؟ من المزاح. فالبذيء هو الذي يتكلم بالفحش ويتكلم برديء الكلام. وفي حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، أكثر شيء وأكثر عمل يدخل الناس الجنة، قال تقوى الله وحسن الخلق. أكثر ما يدخل العبد الجنة تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال الفم والفرج. يعني إيه الفم؟ يعني الغيبة، النميمة، السب، القذف، الزور، البهتان، الشتم، ما كل ده بإيه؟ بالفم. والفرج يعني الزنا أو الاستمناء أو العادة السرية، فهذان هم أكثر ما يدخل الناس النار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. عاوز إيمانك يبقى كامل، حسن إيه؟ الخلق. وخياركم خياركم لنسائهم، تعامل مع امرأتك بالحسنى، فهذا يدل على أنك إنسان فيك خير. وإن أردت الخير فعامل المرأة بإيه؟ بالحسنى. وعن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن المؤمن، بس بالله عليك كده ركز معايا في الحديث ده وافهمه كويس قوي قوي بعد ما تصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. تخيل واحد تاعب نفسه في الصيام وتاعب نفسه في الصلاة وتاعب نفسه في قيام الليل، واحد بحسن خلق يوصل للدرجة دي. بس نفهم الكلام صح، مش يجي واحد ما بيصليش وما بيصومش وما بيعملش أعمال صالحة وما بيعبدش الله لكن أخلاقه حسنة إن يدخل الجنة، لا مش هيشوفها، لأن تارك الصلاة كافر، ده موضوع مفروغ منه. وإن كان الأمر على خلاف ما بين العلماء، هل هو كفر مخرج من الملة أم هو كفر بمعنى كفر العمل وكفر الجحود وإنكار، ولا هو كفر دون كفر؟ فالعلماء على خلاف، منهم من قال هو كفر دون كفر. يعني ايه كفر دون كفر؟ يعني حكموا على الذي يترك الصلاة تكاسلا وتهاونا وهو مقر بها وبوجوبها، فقالوا عنه فاسق فاسق. وفريق اخر من العلماء اختلف فيه، يبقى فريق يقول عنه فاسق مسلم فاسق، وفريق تاني يقول ايه؟ لا ده كافر، وفريق يقول عنه ان هو كافر خالص، كفر مخرج من الملة. طب الحل ايه؟ طب انت ترضى لنفسك ان انت العلماء يبقوا محتارين فيك، مش عارفين انت فاسق ولا عارفين انت كافر؟ يبقى الصلاة هتنفع العبد؟ هتخرجه من النار في يوم من الايام لكن ما صلاش. يعني الملائكة لما يرسلها الله تبارك وتعالى ويأمرها ان تبحث في النار عن كل من سجد لله سجدة، لأن النار محرم عليها أن تأكل أثر السجود ومواضع السجود. طب الملائكة تعرفوا منين بقى؟ ما هو لو النار لا تأكل مواضع السجود وهو لم يسجد، يبقى النار هتعمل فيه؟ هتأكله كله. يبقى هتجيبوا الملائكة منين؟ الملائكة تعرفوا منين في وسط النار؟ فهمت المقصود؟ يبقى الإنسان بحسن الخلق يبلغ درجة الصائم القائم. يبقى نتعلم من هنا أن هناك بيت في أعلى الجنة لصاحب الخلق الحسن، يبقى يجب علينا أن يتحلى كل منا بالخلق الحسن. أيضا من الأسباب التي تجعلك تنال غرف الجنة، ما احنا اتكلمنا وقلنا من هذه الاسباب الشهادة في سبيل الله، وقلنا حسن الخلق، وقلنا الصبر والتقوى، وقلنا الاخلاص في العمل واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. من الاسباب ايضا الحب في الله. قال الله جل في علاه: الاخلاء، يعني الاصحاب والاصدقاء، الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. كله بيصبح أعداء في يوم القيامة. الصاحب يصبح عدو لصاحبه، الخليل يصبح عدوا لخليله، الرجل يصبح عدوا لامرأته، والعكس بالعكس، ولأبنائه. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. يبقى هيعادي الدنيا كلها، المهم ان هو ايه؟ ينجو. مش مشكلة الدنيا كلها تروح جهنم، بس المهم ان انا انجو. فالأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. قال الله تبارك وتعالى أيضا: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال الله تبارك وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا. الأخوة في الدين والحب في الله. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يبقى الحب في الإيه؟ الحب في الله. بتحب فلان ليه؟ عشان بيذكرك بالله. بتحب فلان ليه؟ عشان بيعرفك بربك. بتحب فلان ليه؟ لأنه بيقربك من الله عز وجل. مفيش بينك وبينه مصلحة غير بس إيه؟ أنه يذكرك بالله، يقربك من الله، يدلك على الله جل في علاه. في حديث أيضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه قال: قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: إن المتحابين لترى غرفهم في الجنة كالكوكب الطالع الشرقي أو الغربي، فيقال: من هؤلاء؟ فيقال: المتحابون في الله عز وجل. يبقى الحب في الله يجعلك تحصل على الغرف في أعلى الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ ده الكلام ده إمتى؟ ها؟ يوم القيامة، يعني في أنهي مشهد في يوم القيامة كده؟ في أنهي وقت وفي أنهي لحظة؟ ده قبل الحساب. عارفوا الناس فين؟ في يوم القيامة في أرض المحشر، واقفين محشورين متزاحمين، بشر مع جن مع إنس مع طيور مع حيوانات مع حشرات، وإذا الوحوش حشرت. وكلمة حشر لما تدخل يدك في شيء يكون ضيقا تقول إيدي إيه؟ إيدي اتحشرت، يعني معناها دخلت بصعوبة. هو ده يوم الحشر، يعني الناس واقفة بصعوبة، الناس يقفون بصعوبة لا يجد أحد لنفسه مكان يقف فيه. والشمس تدنو من الرؤوس على قدر الميل، والناس يغرقون في عرقهم كل على قدر عمله. يبقى الواحد في اللحظة دي مستني إيه؟ مستني الظل، صح؟ مستني الظل. الله عز وجل يقول: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظل يوم لا ظل إلا ظلي. شفت بقى الحب في الله يودي لك يوديك في أعلى غرف الجنة، ده لما تدخل الجنة، وفي أرض المحشر قبل أن تدخل الجنة واقف في الظل، مالكش دعوة بالشمس. وقال صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء. يعني كمان يبقى جالس على منبر من ايه؟ من نور. المنبر مش مصنوع من خشب، ده مصنوع من ايه؟ من نور. ومنبر، منبر يعني ايه؟ ليه سمي المنبر منبر؟ لانه عالي ومنتفع ومرتفع، خلاص؟ يعني في حديث الفتن، حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وارضاه، لما ذكر أن الفتن لما تعرض على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تنقسم القلوب على قلبين: قلب أسود مرباد لا خير فيه عياذا بالله، وقلب أبيض لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. المهم فذكر في الحديث قال إيه: كجمر دحرجته فصار منتبرا. منتبرا يعني إيه منتبرا؟ لما تجيب جمرة من النار مشتعلة وتجعلها تتدحرج على فخذك، على رجلك، على جلدك، على بشرتك، هتتدحرج، هي مش هتقف، ده هتتدحرج بس تمشي بسرعة. هيحصل ايه؟ بالبلدي كده بنقول ايه؟ هتفقفق، صح؟ يعني تلاقي بقت الجلد، البشرة ممتلئة بايه؟ بالمية في مستوى البشرة، ولا بقت عالية؟ هي دي معنى منتبر. عشان كان منبر اسمه ايه؟ منبر، لانه عالي ومرتفع حتى يرى الناس من يقف على المنبر. يبقى الناس في ارض المحشر هتشوف مين؟ المتحابين في الله، وهم على المنابر ظاهرين. طب المنابر دي مصنوعة من ايه بقى؟ من النور. دي برضو من فايدة الحب في الله جل في علاه. وهناك فرحة لمن يملك الثمن. ايه بقى الثمن؟ ده اللقاء القادم ان شاء الله تبارك وتعالى. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.